أنا بعتذر عن إجابة السؤال ده، أنا بعتذر عن إجابة الأسئلة في حقوق العاقد اللي عقد بالفعل وكتب كتابه، لأن الناس للأسف بتعمل الحاجات الحرام، فما ينفعش حد في الدنيا نقول له حلال، ولكن الناس أصلا بتدور على اللي يقول لها على الحرام حلال، فإحنا لما نقول على حاجة حلال ولكن الناس هيتخطوها ويعملوا حاجات الحرام. وبناء عليه أنا بعتذر عن إجابة عن هذا السؤال.